يهدم او يخترع احجارا من الكعبة، ماذا يصنع الطائفون به؟ يمزقونه اربا. طيب الكعبة ام المؤمن؟ لا المؤمن. من اكثر حرمة؟ المؤمن. شوف حرمة المؤمن وانت تهدمها وانت تحطمها وانت تؤذي سبحان الله العظيم في هذه الخلقة التي خلقها رب العباد، وتصغر امان الناس وتشيع. وبعدين يقول لك والله انا تبت. لا خلي بالك، تكلمنا من قبل عن التوبة، عن ارجاع الحقوق الى اصحابها. طب والناس اللي انا غتبتهم كيف ارجع لهم حقوقهم؟ قال كل ما تذكر انك قد غتبتهم عليك ان تدعو لهم، تدعي لهم بالخير، اللهم يسر امرهم، اللهم فرج كربهم، اللهم قم معهم، اللهم احسن لهم ابنائهم، اللهم حسن لهم بناتهم، اللهم ارزقهم بازواج صالحة، وهكذا. فكل ما تدعو له بالخير يذهب هذا الدعاء رصيدا لك يوم القيامة. فإن جاءك الذي اغتبته يوم القيامة ليطالبك بحقه عندك وبحقوقه عندك، عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى يأخذ هذا المظلوم أو الذي اغتبته من حسناتك تلك، أو يغطي، يعني رب العباد يتحمل عنك الايه؟ التبعات. فتحمل التبعات هذا مهم جدا في قضية ايه؟ أن تكثر من الحسنات. ولذلك من واجب الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب. لا داعي لان ايه نتخطى على الحدود ونعتاب الناس. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما قالت حسبك من صفية انها، واشارت الى الارض، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. سبحان الله، يعني غيرت من هول ما قلتي، مع انها ما قالت شيء انما اشارت الى الارض ان صفية قصيرة من باب الغيرة. فسبحان الله لما غارت امنا عائشة اوقفها النبي صلى الله عليه وسلم واعلمها ان الكلمة التي هي ما خرجت منها، ولكن الايماءة التي افهمت المتحدث اليه ان صفية قصيرة. لان نحن اذا عدنا على الناس في قصر او طول او سمنة او نحافة او دمامة او جمال او الى اخره، بالله عليه نحن نعيب خلقة الخالق؟ الا نستحي؟ الا نتقي الله؟ الا نؤوب الى الله سبحانه وتعالى؟ والذين واذا مروا باللغو مروا كراما. لما يمر على اللغو والخنا والفسوق والفوضى، ولا كأنه سبحان الله يعني هو رجل يحيي الحق بذكره ويترك الباطل كده يموت بنفسه. ليه؟ لان ذكر الاشياء السيئة، لان فيه ناس ربنا يسلط عليها مثلا ايه بالليل كده تنام على طاعة، فعلى صلاة ليل وقراءة قرآن، الشيطان عايز يحزنك يعمل لك ايه؟ يروح فتح لك الصندوق الاسود بتاع الذكريات، لا ترى فيه خيرا، تكتئب وتنام وانت مكتئب، والعياذ بالله يجي لك الامراض. لا بالعكس، انت تتفائل. واذا مررت بلغو فكن كريما كما هي صفة عباد الرحمن، واذا مروا باللغو مروا كراما. كثير من مجالسنا فيها لغو كثير تحت عنوان الدردشة وتحت عنوان السوالف التي نتسولف فيها، لكن يعني للأسف الشديد أكثرها تكون خوض في أعراض، تكون كلام على ناس، وصف ناس بالغباء، وصف ناس بالمش عارف إيه، فلان صاحب الأنف الكبير الذي يسد وجهه، العين الضيقة التي مش عارف إيه، الأذن التي المرتخية. يا أخي تحيب على خلقة الله؟ طب ما الذي استفدته أنت؟ ما الذي استفدت عندما قللت من شأنه؟ هل هذا يعطيك شيء من الـ من الـ من, الـ من الـ التميز او الـ؟ لا والله اتق الله. ليه؟ لان من ذب عن عرض اخيه دافع، يعني ذب الله عنه النار يوم القيامة. الله، ربنا يدفع عنه، انت بتدفع عن عرض اخيك. فعندئذ رب العباد يرزقك من ايه؟ من يدافع عنك، ويرزقك ملائكة تحجز بينك وبين النار يوم القيامة. لكن نحن في صغير الامر وكبير نتكلم، وفي احيانا يسيء الزوج الى زوجته والزوجة الى زوجها في كلام لا يفيد لا من قريب ولا من بعيد. تقول له امك عملت كذا وابوك صنع كذا، وهو يقول له امك صنعت كذا واهلك صنعوا فيها كذا، واخوك هذا اللص الذي اخذ. يا اخي اتق الله، هذا اخوها وهذا ابوها. يا اخي تحب حد يهين اخاك واباك؟ كل واحد يا اخي عنده اهله غاديين عليه ولهم ولكن ما الذي استفدته انت من ان سبحان الله خط في هذا وتكلمت عن هذا؟ ده والله اعرف اسر للاسف فيها من الغباء ما فيها. الرجل عايز ايه؟ عايز يعني ينتقم من زوجته بطريقه دليل على نقص في العقل وفي الفكر. يعمل ازاي؟ تلاقيه ايه؟ الولد فاشل في الدراسه، مش نافع، وهو اصلا عنده موقف من اخوه زوجته، من اخوال الاولاد عنده. يقول الولد ده يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ده طالع غبي زي خاله حسن. الله، خاله حسن مسكين وماله هو؟ ايش دخل يعني خاله حسن اللي قاعد في اخر الدنيا في ان تغتابه وان تذكره بالسوء؟ يا اخي اتق الله، ترد على الزوجه بس لما البنت ايه تتعثر في الدراسه او تعمل موقف غبي من المواقف، تقول والله طالعه غبيه زي عمتها فلانه، لا حول ولا قوه الا بالله، لا العمه موجوده ولا الخال موجود، والناس كل واحد في بيته، كل واحد في مصالحه. لماذا نستخدم الناس في ايذاء الناس؟ ولماذا نؤذي الناس امام الناس؟ يعني والله هذه ليست من شيم المسلمين ولا عباد الرحمن. واذا مروا باللغو مروا بالكرامه. الانسان كما قال شاعرنا ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. اما راينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع اليهود عندما كانوا يقولون له السلام عليك يا محمد، اي الموت عليك، يروى عليكم وس. والله ان كان سلام يبقى لكم من الله السلام، ان كان سلام وموت يبقى الجزاء من جنس العمل. هكذا كان قمة الادب صلى الله عليه وسلم عندما ردت عائشة وعليكم السلام واللعنة ابناء القردة والخنازير، قال يا عائشة المسلم او المؤمن ليس بفحاش ولا بذيء ولا صخاب في الاسواق. اذا قضية المسلم لا يخرج الا الكلام الايه، الكلام الطيب. سيدنا عمر مر على جماعة بالليل وقد اوقدوا نارا امام خيمتهم على مشارف المدينة، وهو يقوم بعملية الايه العسس بالليل وتحسس الايه الرعية، التحسس في الخير والتجسس في الشر. بالحاء يبقى خير، تحسس، الجيم تجسس شر. فكان يتحسس الرعية فوجد جماعة موقدين النار، فماذا يقول لهم؟ قال السلام عليكم يا اهل الضوء، مع انهم موقدين ايه نار، بس خشي ان يقول يا اهل النار كي لا يتشائم الناس. سبحان الله، انظر الى الكلمات. طيب السلام عليكم يا اهل الضوء، يا الله. اذا الانسان اللفظ الطيب من اين يخرج؟ اللفظ مغرفة اللسان يعني، والقلب آنية، كويس، والمغرفة تأخذ من الآنية، المغرفة تأخذ. فإن كانت الآنية فيها عسل إن شاء الله يطلع منها عسل، إن كان فيها شيء آخر فلا تخرج المغرفة بشيء إلا ما كان في القلب. فاللسان هو دليل إيه؟ واحد يقول لك إيه فلان العصبي ده ولسانه بذيء، بس خلي بالك ده قلبه أبيض، أقول له والله كذب يا شيخ. معقول؟ إذا كان قلبه أبيض يبقى لسانه أبيض، إذا كان قلبه مليء بالطاعة لسانه مليء بالكلمات الطيبة، إذا كان قلبه مليء بالتشوش والأشياء الغير طيبة، فعندئذ نعلم أن اللسان إنما يعبر عن إيه؟ يعبر عن ما في القلب. ولا تعرفنهم في لحن القول، في لحن القول. ما أنت عايز تعرف فلان على حقيقته، شوف ساحة الغضب، لا ترى ساحة الحلم. ساحة الحلم إحنا لطاف وظراف وقاعدين كده في المسجد نسمع الشيخ، وقاعدين في المؤسسة كل واحد على مكتبه، كل واحد يشوف شغله، لكن عند الصراعات وعند الغضب يعرف الإنسان على حقيقته. فاللهم يا من سترتنا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لما يمر باللغو مش يقعد ويجلس ويتحاكى مع أهل اللغو، لا بالعكس، بل عليه أن يكون صادقا وينكر بقلبه إن كان لا يستطيع. نفر جزلا قعد مع مجموعة من رؤسائه الكبار، مسؤولين كبار لا يستطيع ان يوقفهم عند حدين، ينكر بقلبه ويسال الله الايه المغفره، ولكن اذا كان عنده من الشجاعه الادبيه وبادب ايضا ان يبين، افضل جهاد عند الله كلمه حق عند سلطان جائر. فلما تقول الحق سبحان الله العظيم، العز بن عبد السلام دخل على الصالح ايوب ووعظه ونهاه وعلى بصوته امامه، قال المريدون ايها العالم الجليل أما خشيت وأنت تكلمه؟ أما دخل عليك الخوف وأنت تنصحه؟ قال أراد الشيطان أن يستفز، يعني أن يكبره أو أن يعظمه في في في في أمامي، فلما استحضرت عظمة ربي رأيته أمامي كالفأر الصغير. عظم مولاك في داخلك، عظم ربك في داخلك. إذا مررت باللغو مر كريما، لا تجلس مع أهل الفوضى. إن جلست مع ناس وجدتهم يجيبون سيرة الناس ويأخذون في الأعراض ويتكلمون في الفوضى، لا داعي أبدا لأن تشاركهم، بل على العكس ولا تكن مثلهم، أنت شامة بيضاء يجب أن تكون بين الناس كالزهرة الفواحة تكون بين الناس كالنحلة التي إن أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيبا وإن وقفت على عود لم تخدش ولم تكسر. أحبتي في الله، هذه بعض من صفات المؤمنين عباد الرحمن، والذي وإذا مروا باللغو مروا كراما، كراما في أخلاقهم، كراما في فعالهم، كراما في كلماتهم، كراما في ألفاظهم. لا يخرج السوء من الكلام من أفواههم، بل هم عبارة عن إيه؟ لسان طيب، وجه طلق، ولسان لين، هكذا هينون لينون إذا مروا باللغو مروا كراما، لا يدخلون أنفسهم في شبهات، ولا يجلس كده في مكان يعني في كلام يعني سيء أو كلام بذيء أو تنتاك فيه الأعراض، ويتكلم الناس كلاما فاحشا أو يعني يتقاذفون النكات التي فيها ألفاظ بذيئة. بالعكس، المؤمن كده يعود نفسه ويعود لسانه قول الخير، وإذا وجد مكانا فيه معصية وجب أن يبتعد أو أن ينكر بقلبه. فربما يوجد الموظف في مجال عملي في مكان لا يستطيع أن يغادره، يعمل إيه؟ وجد فوضى أمامه، والناس تخوض في ناس تتكلم عن المدير كلاما سيئا أو عن رئيس القسم أو عن الوزير أو عن الكبير أو عن الصغير، إما أن ينصح بهدوء أو أما ما يقدر يغادر المكان، لا يستطيع. ليه؟ لأن عمله موجود فيه من الساعة كذا للساعة كذا، ينكر بقلبه. من كان في اسمع هذه، من كان في معصية وأنكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها، ومن كان بعيدا عن المعصية وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. وإذا مروا باللغو مروا كراما، صفة جميلة وجب علينا أن نتصف بها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.